خلاص ديت ما ينفعش نستنى. طيب العياب بقى بتاع الميكاردايتس هيجيله ايه؟ هيجيله manifestation of the cause زي اي سبب. يعني بالذات هم حابين مين بقى؟ مين اللي بيحبوا يجيبوه في البروبلم؟ فايرال ميكاردايتس. فتلاقي المريض يبقى عنده ايه بقى يا سيدي؟ تلاقي المريض عنده زي فلو لايف او زي في فايرال انفكشن واضحه عليه سخونيه وهمدان وبوني ايدز والكلام اللي بيقوله ده اهو، فولد باي تشيست بين ريتروسبكت. طبعا تشيست بين هنا على فكره البين بتاع الكريكاردايتس بيزيد قوي لما العيان يتحرك، يعني لما هو بيتقلب في السرير يقلبه زي فكره البريتونايتس يهز بطنه توجع، عارف لو بياكل وهو بيبلع يحس بألم لأن الأسوفيجاس لازق الهرم من الخل قريب من البريكار، لأن الأسوفيجاس كده وهو بيتحرك يلط الإيه؟ فيبقى الألم ليه علاقة برضه بالبلع، ليه علاقة بالموفمنت، حاجة غريبة. حط السماعة تسمع بريكار يلقى البريكارديا الرعب. البريكارديا الرعب بيبقى زي سكراتش ساوند. واحنا قلنا بقى انت مش عارف مكتوب ولا ايه، قلنا في الكلينيكال الحته دي قلت لكم ان البريكارديا الرعب احيانا هو صوت سكراتش، حاجه تش حاجه بتعمل كده، مش ميربا مش فلو، لا دي حاجه بتحط. فأيد ان البريكارديا الرعب بي مونوفيزي او باي فيزي او تراي فيزي، مونوفيزي او باي فيزي او تراي فيزي. يعني ايه؟ يعني ايه مونوفيزي؟ يعني باي فيزي باي فيزيك مش هتفهم، قوم ان انت تعرفه ادي الايه النص. لو هتعمل انفستيجيشن رسم القلب في اليفيتد اس تي سيجمنت، اليفيتد اس تي سيجمنت. بس ايه؟ طب الكلمه دي خدناها فين قبل كده؟ خدناها في الفرش. خدناها فين تاني؟ الفازو سباستيك انجينا او البرينس ميتال انجينا اللي هي الكوروناري سباز. دي نقطه مهمه جدا. تمام كده؟ الانزايمز ممكن تعلى شويه. ساعات يبقى البريكارديا لما يلتهب بيحصل معاه شويه التهاب في الميوكارديا، بس الارتفاع طفيف بيبقى انسيجنيفيكانت. يبقى نكتب بقى البروبلم الشهيره عشان لما تيجي الحاجات دي تبقى احنا كلنا يعني عارفين على طول. اقول لك بيشنت عنده فيفر واعمل كده يعني نقط فلو لايف، ساعات يكتبها كده زي ناس تكتب فلو لايف. وبعدين زين يديفلوب ريتروسترنال تشيست بين، ريتروسترنال تشيست بين. الاي سي جي لقينا عنده اليفيتد اس تي سيجمنت. طبعا هنا الكونفكتيشن مش منظر حاجه ثانيه، يعني واضح ان ده فده تكتب عليه ان ده غالبا بيبقى ايه فايرال بريكاردايتس، فايرال بريكاردايتس. ده كده ببساطه نقطه من سؤال differential diagnosis of acute chest pain elevated SCP signal. واحد بالنسبه لبيت اس تي سي، واحد رامز نيورال انترنت، مش هتاخدش انترنت، لازم تقول ترانس نيورال، لان السبب بتارجت فانكشن كانت سيجمنت بريزنت ترانس نيورال فانكشن. بس هتكتب ايه اللي بيميزها؟ ان في باثولوجيكال كيو، باثولوجيكال كيو اثنين برين سيميتال انجاين، هنا هنكتب نو باثولوجيكال كيو، مفيش باثولوجيكال كيو، وهيبقى الليفيشن هيبقى ترانزيانت. يبقى ايه؟ ترانزيانت. طبعا حط في الانفاركشن كمان الليفيشن، فوق في الانفاركشن حط الليفيشن في السي كي، مش كده؟ والتروبونين. بس هيقول لك ازاي بقى نفرق في الحاجات دي بقى؟ التاني ما عندوش باثولوجيكال كيور، والمساله ايه؟ ترانزيت. ومفيش انيبيشن في الانزيم ولا حاجه، ولا تروبونين ولا بتاع. صح ولا لا؟ السبب الثالث تقول ايه بقى؟ ديني كاردايتس. عرفها ازاي بقى؟ الاليفيتد سيجمنت، يبقى ديفيوز الاليفيشن سيجمنت ان موست ليدز. اكتب وسيبها زي ما هي كده، لما ناخد اس جي هنفهم. ديفيوز الاليفيشن سيجمنت ان موست ليدز وسيبها. نو باثولوجيكال كيو. اكتب وتسيب لي الرسمه دي كده. بص الميوكاردال انفاركشن، ارسم لك رسمه، سيبها وسيبها كده خالص. بص المنظر ده كده، ده كده الميوكاردال انفاركشن، ده اسمه الليفيشن سيجمنت، وده الايه؟ الجيلي كاردايتس. بص كده تحس هنا، يعني تحس هنا بايه؟ تحس هنا بالحته دي كده فيها كومبليكيتد، هنا ده هنا بيري، شاور بس سهل كده وسيبنا بقى على الله كده ان شاء الله. يعني لو رسم القلب يقدر يقول لك لا ده انفاركشن، لا ده مش انفاركشن، خصوصا انفاركشن تلاقي اللي هي الرسم كده، المنظر ده كده. بص دي كده بتنزل وعامله كده التفكير كده ومطلعه كده. الكلام ده هنتكلم بعدين. دي مجرد حتى انت بتلاقي مكتوب كلمه كده مكتوب فيها على الكتب. ريزنس دي سيجمنت مش مشكله. انا خدها بقى في السي جي. مجرد فانكشن وفيري. الفروق. طيب. نيجي بقى للعلاج. العلاج علاج السبب. بص يا دكتور، بص يا فيفر فولد باي ريتروسترنال شيست بين غالبا يعني لو اي حد جاله نزله برد وبعد يومين كده الحق يا دكتور ده في الم جامد، ده في سكاكين في سن اهو في النص، يا تطلع بريكاردايتس من الجسم. بس لازم بقى اسمع بريكارديا براحته، ولازم اسمع يعني الاقي السي جي في كذا يعني كده. ريت بعد تشيست فين هو ايه مواصفاته حتى هو ريتروسبكت بس في تو لايك ما دام السجست فايرال كليكال هي البروبلم بتيجي كده فايرال كليكال طبعا العلاج علاج الكوز وبتدي غالبا نون سترويدال انتي انفلاماتوري ساعات بندي كورتيكوستيرويد بس ما ينفعش لو السبب انفكشن يعني لو فايرال ما تديش نعمل سبب خمس سنوات انا بتكلم انا بشرح مين دلوقتي بشرح مين خلي بالك البلوريزي لو اكتسب ممكن يبقى بلوريزي كود بي لكن انا هنا بدي مواصفات في رسم القلب وحاجه ثانيه البلوريزي ما بيديش سنتر تشيست بين كومن اتس كومن هو بريفر لما تلاقي كده في تقسيمه في الكلينيكال سنتر تشيست بين بريفر تشيست انما لو حطيتيها فيها بس الاخر يبقى انا هنا باجي اقول ايه الديفرنشال ديجنوز اوف مايوكاردال انفاركشن حتى على ضوء رسم القلب اقول هو عشان الديفيدنت سيجمنت جديد احط برنس ميتا واحط فيه تحت المطلق ودايما ناس تيجي الكراس تخش ويطلع ويستكروب الفاركشن ويطلع كليكال رايت يعني بس هو لازم يخش السي سي يو ويشوف ايه فيه ايه ما تبقاش قاعد بره وبس نيجي بعد كده في بقى حته دي الاكيوت كليكاردايت ده اللي يهمني فيها الحقيقه ولا داعي لشيء في بقى ناخد بروبلم تاني كل كليكاردايت كله بروبلم كل واحده كل فقره بروبلم الثانيه بقى ايه كليكارديال ديفيوجن تعالى بقى تعالى لي كده ممكن تفتكر اسباب الساينس ايه واسباب البلورال انفيوجن ايه؟ قعدت اقول اكسودين ترانكسودين جبت الحاجات دي تايلس وهيموراجيك وبلادي نفس الكلام ده انت لازم تلاحظ الكلمه لان هم كلهم سيرا سيلز طب ايه اكسودين؟ ايه اكسودين؟ تي بي بقى يعني تيليكاردايت اي التهاب ممكن واحد يجيله فايرال كليكاردايت ويعمله بريكاردايت. اي انتهاء لوبس عند كليكاردايت تعمل فيوجن. اي كليكاردايت ممكن ترشح ميه. لكن الموضوع اللي فات كان ايه دراي كليكاردايت لا هنا رشح ميه. تمام كده؟ طيب. اكسودنت حاجات انفلاماتري ترانسودنت بار من جنراليزد ايديما. مين يقول لي مين هم الجهاز كاردياك هيباتيك بتاع ده نيفروتيك كلهم يعملوا بس مين اكتر واحد يعمل؟ اقول نيفروتيك النيفروتيك سندروم بيعمل بريكاردر دي بروبلم في حد ذاته اقولها لك دلوقتي عشان كل الافكار تبقى معايا انا بتاخد افكار كلها تعرف طب ايه كمان تايلس اي كلام بس راس الفرد مش عارف هيموراجيك تي بي عارفين او اي بقى مالجنسي في منطقه الميديا سباينا مثلا انفيدنج بريكارد اخيرا بلادي ايه اللي يخلي البريكارد يحتاج فيها بلادي ممكن ايه؟ ممكن ضربه سكينه يعني زي عادي يعني وممكن زي ما انت قلت كده ساعات المايوكاردال انفاركشن الحته اللي حصل فيها انفاركشن ساعات يحصل فيها زي التير في المايوكارديوم فالدم جوه يروح ايه رايح ايه بس يعني ايه ببساطه طيب المشكله ايه بقى في التريكاردال انفيوجن اللي هو في المربع عندك اللي هو كميته والريت اوف اكيوميشن يبقى انا ممكن كمية تبقى بسيطة واتجمعت في البريكارديوم على مدى طويل يبقى ان شاء الله مفيش مشكلة ده العين كويس لكن كمية صغيرة مش كبيرة واتجمعت مرة واحدة تروح عاملة كومبريشن على الغرض دي احنا هنسميها بقى ايه؟ كاردياك كامبونات. المصيبة بقى لما تبقى ماسف ماسف بقى جامدة قوي قوي قوي قوي وكمان اكيوت او حتى يعني ثالث وقت خلاص يبقى الهارت حصل عليه كومبريشن. طب ايه معنى كلمة كاردياك كامبونات؟ يعني الكاردياك فيوجن كان سيجنيفيكانت وادى الى ميكانيكال فيلير الهارت. لو عايزين بقى نتخيل هذا الشكل تعالى نشوف بقى هو التكوينات ده. خليك بس هو التكوينات ايه يعني ايه؟ ايه رايك كده لو انت مسكت الهارت كله ومتضغط عليه من بره؟ تعالى نقول ضغط على الرايت اتريوم يعمل لي ايه؟ ها سيستميك فينس كونجيشن. ضغط على الليفت اتريوم بولاري فينس كونجيشن. ضغط على الهارت والفنتريكلز يعني هتلاقي الفنتريكل مش قادره راح راح فما فيش فيلم يبقى الكاردياك كومبوت ايه؟ قليل. يبقى التنفلات ايه بقى جميل؟ بص تحسبها سيستميك فينس كونجيشن بالمونري فينس كونجيشن لو كاردياك كومبوت ده شبه مين دي؟ انت عاوز اكون هارت فيلم زي ما يكون واحد عنده ليفت ورايت فيلير. يبقى انت لازم تفرق ما بينه وما بين الخطوه. هم بقى دايما يجيبوا حكايه التامبونات دي دايما. عايزين نحط بقى كده بروبلم في كده معلش. بس احنا لا نتوقف جميع الجامعات بدأت بروبلم منذ عهد قريب منذ سنوات بتتعدى على الأصابع. عندنا احنا بقى بدأناها سنة كام يا باشا؟ من سنة 84 85 ده تقول كده قلة أدب كده. ووصلت في مراحل إن بقت بروبلمز فيري ديفيكولت في مراحل معينه، لكن يعني رجعت تبقى سهله شويه. يعني قالك خلي البروبلم سهله بس حط عليها اسئله كتير. وفي ناس بقى بدات تجيبها بقى ان في ناس دلوقتي بقت فيه حاجه حلوه بقت في ناس بعد كده بتراقب الامتحانات. يراقب على اللي بيحط الامتحان ده. في اللي انت حاطه ده. مش ده بروح بقى اللي تيجي في دماغه تروح قصصها ما عادش في مراقب. مش مراقبة دولية، مراقبة من نفسها عادي موجود. لو لها مشكلة يروح لابس السؤال، يروح يكلم السؤال ده ويجيب الطلب. مش طالع. فاكتب أول بروجرام على الحاج. هنقول بصوا هي بروبلم جامد من منطلق حلو. بص يا اولاد قول لي بقى كده لو واحد عنده نيفروتك سندروم وبقى تسنك ورصبتك يبقى ايه؟ بلاش حاجه واحده بريكارد انفيوجن تعال تعال بقى يقعد يهبله بقى. اصل النيفروتك بقى ممكن معاه هايبر تنشن والهايبر تنشن يعمل هارت فيلير. والله هي الفكره مش محتاجه بس هتدرس. لان طالما انا قلت لك نيفروتيك قول لي بالكارد اكتب على طب المره بقى عشان نخلص القصه بقول لك اكتب اكتب بيشنت عنده على رايي بيقول لك اوديما في الورجن اوديما في الناس لسه بيقولوا اوديما الطرحه الاخيره جديدة في اللور ليب وباتريس في الهاي ليب وديسميا وأورسوميا. وكم جسد نكفي جسد ايه؟ خلي بالك عشان نكمل البروبلم بس عشان نكمل ارجع كده بص على الكلينيكال بيكشر وهنرد نكمل البروبلم. النيك فينز ايه؟ كونجستد بس فيها صفار. مين فاكرين النيك فينز بتاعت السيبو دي؟ كنت انا بقول عليها ايه؟ كونجستد ويز اكسبايراتوري فيلينج. اسمها دي فكرت بيها يعني خلاص يعني فكرت بيها. هو دلوقتي ايه اللي بيخلي مريض السيبو دي او الانفيزيما النيك فينز كونجستد؟ لان الانتراثوراسيك بريشر عالي الرايت اتريوم حوالينه ايه؟ ضغط عالي صح كده ولا لا؟ فيقوم النيك فينز تبقى كونجستد. طب ايه حكايه اكسبيراتوري فيلينج؟ ما احنا اتفقنا ان المريض عنده هاي انتراثوراسيك بريشر. الانتراثوراسيك بريشر هيعلى اكتر الاكسبيريشن، لان هو ربنا خلقنا كده في الانسبيريشن انتراثوراسيك بريشر يقل، الاكسبيريشن يزيد. طب ليه بيقل في الانسبيريشن؟ قلنا ليه؟ لان الدافراج بينزل لتحت في الانسبيريشن، والريبس والشيست وول بيطلع كده لقدام، فتلاقي الدنيا كده بقى فيها سبيسي. لما تيجي تبص على الاكسبيريشن تلاقي الشيست وول بيطبع عليك والدافراج بيطلع لك لفوق يروح حاصرين الشيست. فالانتراثوراسيك بريشر ايه؟ هنا بقى خلي بالك، هنا بقى بص بقى مكتوب ايه؟ انسبيراتوري فيلين دي بيحطوها في البروبلم اسمها بوزمول ايه؟ ساين مش مهم بوزمول بلا بتاع بوزمول بتاع في المعنى. ايه بقى الانترا بتاع ده الايه؟ الانسبيراتوري فيلين دي خليك معايا يا دكتور. اسال سؤال بقى كده في النيك فينز، اسال سؤال في النيك فينز من واقع ايه؟ سيولوجي اولى وثانيه. مش هقول نيك فينز خلاص برو، هقول فينس بريشر. هو الفينس بريشر في النيك، يلا عشان اقرب لك اهو، نورمالي لما انت تعمل ديب انسبيريشن يعلى ولا يوطى؟ استنى بس لا تتسرع، دايما ما تسال كده صح ايه؟ لازم تسال بس بقى ايه الساكتة ما تطولش. فانا يا قبل اخدني لسه ما كملتش، هغششك حتة هتكمله عشان لما تغلط تبقى ايه. فانا جيت قلت ايه؟ والله ما انا عارف مش عارف والله، بس انا كطالب دغري قول والله يعني الانسان لما بيعمل ديب انسبيريشن الفينس ريتيرن بيزيد على رايت اتريال. الرايت اتريال بريشر مفروض يعلى، يبقى النيك فينز تبقى كونجستد شويه او الفينس بريشر يعلى شويه في الانسبيريشن، المفروض ده اللوجيك. ايه رايكم؟ يبقى يعلى بقى ولا ما يعلاش؟ المفروض يعلى. هو ما بيعلاش ده بيقل. طب ليه بقى بيقل؟ اقول لك لانه الانسبيريشن حصل حاجه احنا نسيناها. النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر بيبقى مور نيجاتيف، يعني الانتراثوراسيك بريشر بيقل. فده بيعمل ريلاكسيشن للرايت اتريوم وريلاكسيشن للسوبيريور فينا كيفا، لان هما الاثنين في التشيست اصبح الضغط المحيط بيهم قليل فبيبقوا ريلاكسين. ذات حاجه ثانيه في الانسبيريشن اللنج بتنسبان فتروح شفطه الدم كله من رايت سايد وتروح ايه واخدها على علينا. النت ريزلت الفينس بريشر يقل في الفينس بريشر. اكتب يا ريال كتكوت المفترس هات المعدل. اكتب بس. نورمال لا لا لا مش عند البروبلم بقى. انزلوا تحت شويه بعيدوا عشان لسه نرجع يا ست بعيد عن البروبلم. انزلي تحت خالص. دي كلام تاني يعني سيب البروبلم شويه. بالنسبه لي مسافه كده. بيقول لي بقى نورمالي الفينس بريشر بيقل في الانسبيريشن. يعني ايه؟ يعني النيك فينز بتبقى كولابسد. ده نورمال يا ولد. نورمال. النيك فينز بتبقى كولابسد. اكتب ليه بقى واي. هنقول نتيجه ايه؟ ديكريز الانترا ثوراسيك بريشر. انا دكتور لو في موبايل كده قريب خليه على ايدك اليمين بس عشان هو بيقعد يعمل ايه. يبقى ايه قلنا؟ الانترا ثوراسيك بريشر بيقل. فده بين قوسين بيريلاكس رايت اتريوم وسوفيرو الفينتيفا. فده يا اولاد. بعدين كمان السبب الثاني اكستنشن اوف ذا لانج بيعمل ساكشن بالبلاد من الرايت سايد. يعني سكشن شديد من الرايت سايد. يبقى النتيجه ده هي ايه؟ طب عايز تشوف الحكايه دي في واحد نورمال؟ اه شوفها. شوف بقى يعني دي تجارب كان المفروض نتعلمها من اول سيادتك. لك لو انت لقيت واحد 45 درجه ممكن تشوف فينا بالسيشن الستيل مسكوت ماسك بتلعب لحد فين بالوايه؟ قلت لك لحد فين؟ قلت لك اللي هو انا لسه بقول الكلام. يعني انت لو نايمت على 45 درجه ممكن تلاحظ شويه فينا بالسيشن كده في رقبته من تحت كده. تلاقي الستير مظبوط باصص بتلعب. انت خليك باصص على البالسيشن دي وقول له خد نفس عميق. تلاقي البالسيشن دي تقريبا قلت خالص. بس بقى ماخدش النفس ويفضل قاعد ساكت. يعني انت مجرد بس يعمل الانسبيريشن انت عملت ريلاكسيشن السوبيريو بنجيب وذا رايت ايبرا من دم اتشطب في الرايت سايد اوف ذا هارت بيطلع. فتلاقي البلسيشن اللي تحت بيقلل. هنا بقى بص بقى يحصل ايه. الراجل ده عنده ايه؟ الكارديال افيوجن ضغطه. خلينا على الرايت ايبرا بقى لان الرايت ايبرا هو اللي مهم دلوقتي عشان هو اللي حاجب حكايه الانفيرنس. طب البريكارد انفيوجن بقى هتضغط على مين؟ على الرايت اتريوم. حلو كده. يبقى الرايت اتريوم مزنوق ولا لا؟ مزنوق. خد نفس يا حد. يروح الفينس ريتيرن زايد الى الرايت اتريوم الذي هو اوريدي كومبريسد بالانفيوجن. خلاص بقى ريلاكسيشن. مين يا عم هعمل ريلاكسيشن ازاي انا دلوقتي؟ خلاص في ضغط بره. يبقى انت بتزود الفينس ريتيرن الى كومبريسد رايت اتريوم. يبقى لابد النيك فينز تبقى مور كونجستد اي ان الفينس بريشر يرتفع وتسمى انسبيراتوري فيلنج. يبقى نحط جنب كلمه انسبيراتوري فيلنج عندك في المذاكره اهو كوزمون سايد. بلا كوزمون بلا بتاع. كوزمون ده بيفكركم بايه؟ كوزمون بريزن اللي هو الناس اللي عندهم اسيدوزيس. اكتب يا سيدي كاتب الكوزمون هتقول ايه؟ ان هنا الفينس ريتير بيزيد الى كومبريسد رايت اتريوم. ما هو كومبريسد بايه بقى؟ بالفيوجن بقى. فالنيك فينس ايه يا بنت؟ بيزيد في الضغط بتاعها والكونجيشن في الانسبيريشن. ويكتبوا كده للطلبه وكانت النيك فينز كونجستد. يبقى اكتب بقى في البروبلم يلا. حط بقى الحته اللي قلنا النيك فينز ايه؟ كونجستد. والكونجيشن كان يتزايد مع الانسبيريشن. بس اكتب كده في البروبلم. فقال ايه بقى؟ بص الطلبه. بص بقى الطالب اللي بيذاكر ايه بقى؟ هو ذاكر طشاش كده. هو سمع كلمة اكسبيراتوري فيلينج في السي او بي دي ودي انسبيراتوري فيلينج فراح داخلين في بعض. يقول ايه؟ التشخيص يبقى ايه؟ انفيزيما. انفيزيما. فاكر بس هو يعني الكلمة دي فكرتني كده. خلاص كويس انفيزيما حلوة برضه مش محتاجة. انت فكرت شيء يعني. طب ترجع بقى تشوف البالانس. البالس عندك مكتوب ايه؟ دي حاجه اسمها فريدريك ساين تبص فيها دلوقتي كده خدها في النيك فيز كويبس ليه بيه بقى يا ولاد بلسس بارادوكسس بص كده واضح ان هو مهم كل ده بيحطوا داتا في الفروت لك وكان البلس بارادوكسس طب ايه بقى البلس بارادوكسس دي؟ قلت لك ايه اللي بيحصل فيها؟ ان اسنان فكرت الديفينيشن بتاعها هي عباره عن ايه؟ انسبيراتوري ديكلاين دي سيستوليك بلاد بريشر مور ذان 15 ملم يعني البلس بارادوكسس هي الديفينيشن بتاعها منسوب للبلاد بريشر وليس للايه؟ للبلس فوليوم يبقى العيان لما ياخد نفس تلاقي السيستوليك بريشر بتاعه وطي بشكل ملحوظ البلدي فاحنا خدنا البلس بارادوكسس في الكلينيكال افكركم بقى بيها هنا يلا نفتكرها سوا احنا قلنا نورمالي الاول نورمالي لما انت بتعمل ديب انسبيريشن لما بتعمل ديب انسبيريشن ماذا يحدث؟ الفينس ريتيرن بيزيد يبقى المفروض الكاردياك اوتبوت ايه؟ يزيد يبقى المفروض السيستوليك بريشر يزيد فلو ما بيزيدش في النورمال بيرسون ليه ما بيزيدش؟ ده بالعكس ممكن يقل شويه ليه بقى؟ لانك انت لما عملت ده في النورمال لما انت عملت انسبيريشن الفينس ريتيرن زاد الى رايت اتريم صحيح بس اللنج ايه؟ عملت اكسبانشن راحت واخده الدم كله ليها اثناء الانسبيريشن الضنج ايه؟ فرد على القلب فواخد الدم كله ليها فتروح بعته الى الليفت سايد والظهار دم قليل نسبيا في فتره الانسبيريشن يقوم الفينس ريتيرن اللي راجع من اللنج للليفت هارت في الانسبيريشن يقل شويه يقوم الكاردك اوتبوت هنا يقل شويه في الانسبيريشن بس يبقى العيان ضغطه يقل برضه شويه السيستوليك بس طبعا ربنا بقى لما خلق الانسان ساعه اللنج وهي بتكسباند في الانسبيريشن هتاخد دم كتير فربنا عوضها لنا بايه يا جميل؟ بزياده الفينس ريتيرن في الانسبيريشن يبقى اتاري الفينس ريتيرن بيزيد في الانسبيريشن مش عشان نزود الكارديو اوتبوت لا لان الدم ده اللنج هتستحوذ عليه في الانسبيريشن فربنا بيديك شويه فينس ريتيرن زياده عشان يعني بس الدنيا تبقى ماشيه. طب ايه بقى اللي يخلي الدنيا تتفضح؟ يعني ايه؟ يعني في الانسبيريشن السيستوليك بريشر يقع. نحسبها ازاي؟ ان الراجل عمل انسبيريشن. خلاص كده عمل انسبيريشن. بس القضية إن الفينس ريتير اللي راجع قليل. خلاص كده؟ أو حاجة تانية الفينس ريتير اللي راجع كويس بس الرايت اتريم مش قادر يستقبله. أنا هنا عندي إيه دلوقتي؟ خد نفس يابا، خدنا النفس. الفينس ريتير زاد. هنا بقى في البريكارد انفيوجن هل الرايت اتريم هيقدر يستقبل زيادة الفينس ريتير؟ هو مسؤول. لكن اللون عملت اكسبانشن هتروح واخده كل الفينس ريتير كله بقى لان الفينس ريتير اللي جاي لها ايه؟ قليل تروح واخده معظمه وترجع حبل على قد الحال للليفت سايد اوف ذا هارت فيحدث ماركت ديكلاين في ايه؟ عارف كام دي مكتوب فين؟ تفتح كده كام جانو عشان بس عارف الحاجات دي حاجات فيسيولوجي بتتكتب مش تقول جانب يعني مرجع اجنبي لا هو المراجع الاجنبيه دي مش فقط منها المذكرات واحد بيكتب الحاجات دي منين؟ المراجع بس هم خلاص يبقى دي حاجه سهله دي ادي عامل بارس بارادوكسس دي نقطه مهمه جدا وكانت موجوده في الاكيوت سيفير ازمه هقول لك جت منين بقى؟ الاكيوت سيفير ازمه يا واد انت الانترا ثراسك بريشر عالي لان اللنج منفوخ لما يعلى الانترا ثراسك بريشر يبقى الفينس ريتيرن اوريدي قليل على طول النيجاتيف انترا ثراسك بريشر ده اللي بيعمل ساكشن وبيسحب الفينس ريتيرن الهارت لان الراجل ده عنده الهواء بيخش ما بيطلعش، الهواء بيخش ما بيطلعش. يبقى الانتراثراسك بريشر ايه يا اولاد؟ عادي. يبقى الراجل ياخد النفس البينس البيت ما بيزيدش. يبقى نفس يبقى عشان كده الفالسس بارادوكسس وانس اللنج بتكسبان وفي حاجه بتعوق زياده البينس البيت باللنج، يبقى اكيد اللنج ساعتها هتبعت للدفن سايد الزهار قليل من الدم وبالتالي تحدث فالسس بارادوكسس. يبقى احنا قلنا وكانت التكنيك بيت اكتفاها في البروبلم، وكانت التكنيك بيت كونجستد والكونجيشن بيزيد فين؟ اكتب والبالس بارادوكسس. ساعات تكتب ايه يا لا؟ ساعات تكتب بارادوكسس وقدرها 20 مليمتر كيلو. ده مقصود بيها ايه؟ يعني السيستوليك كان مثلا 140 خد النفس بس طول 210 فما رايك بقى لما اقول لك ايه يا راجل ده اتنين فيز وبتزيد الانسبريشن بالصص يا راجل ده بص ولا البالصص بارادوكسس ده ايه حاجه بتزيد جست او هارت جست اكيوت سيفير اسم هارت بريكاردين ديزيز مطلق تاني عنده وقت اقل فانا اقول له ايه انت شكلك عمرك ما سمعت حاجه اصلا في حاجات كده ده بالسمع معنى الراجل ايه كمان؟ بص كاتب ايه؟ بروكن ديسني وقصادني جابوا لك خار كانت شرطه من الخار كده الكل مفيش فايده برضه بقى في زينة في زينة برضه دي بس العادي لو عنده انتزيما يجيله قصادني لما تكون الانتزيما يكون اوسوبنيا بص ده هيلتف عليك بكثافه لحد ما تتعدي كلمه بلادي وهيموراجيا دي تقريبا انا بقولها للمره الثالثه خلي بالك ايه الفرق بين بلادي وهيموراجيا؟ قلنا بلادي يعني بلاد هيموراجيا هي بتبقى تقريبا اكسودت عاديه بس ريش في الار بي سي فبتدي كلر احمر بس لكن هي مش بلاد. وقلت بفرق بينهم ازاي؟ باخد البتاع دي الميه دي اللي انا شاكك هي دم ولا اكس متعصى ار بي سي خفيف بعمل لها الهيماتوكريت فاليو. بتاعت الفن ده عارفين الهيماتوكريت فاليو دي بتاعت اسمها باك سيل فوليو. البلاد طلع عليك خير. عشنا. فلما هي قريبه من الدم يبقى هي بلاد. فهمتوا بقى يعني ايه تنفخات ويعني ايه نعم. بص يا دكتور طبعا انا هجاوبك الاجابه اللي بتتبسط منها. كرونيك رينال فيليور ايه بتعمل؟ ريكفري كده او بيري كاردايتس او هيموراجيك احيانا بيري كاردايتس. اكتب الاجابه انظر رينا فيلر. هي مكتوبه هناك بالبلدي كده اصل انا بص يا دكتور لما انا قاعد انا ايه اتطرق خلي عشان تفهم فن الشغل بس في ناس بتدور الطلب لما تبقى الكوزز وانت كل الشابترز كده وانا قاعد اتطرق كل شويه الكوز هتيجي بعد شويه هو الموضوع اصلا كان ايه ممكن بقى نتكلم في اليوم بس شويه. نتكلم شويه في الايه؟ في النيكروت على فكره. بس يا جماعه الباب النيكروت سندروم بقى مينيمال ايجن والميمبرنس نتكلم بقى. والعلاج ستيرويد في ناس بتعمل كده للاسف مش عارف هو بيتكلم عن ايه اصلا. وده هو كله بيطلع بالغسيل. طب يلا نعمل ايه بقى للعيان؟ نعمل له ايه بقى؟ ها؟ ايكو. الاكس راي. الاكس راي شكل القلب ايه يا ولد؟ ها شكل ايه؟ الاطفال بقى الاطفال هنا يا عم يديك بقى حاجات حلوه ان هم عم اشاعات كده حلوه بصراحه عم اشاعات جميله. بص هنا هار دي بص ايه؟ هار شيب. يعني ايه بلاسك شيب هار؟ يعني ايه بلاسك شيب هار؟ يعني ايه بلاسك شيب؟ ايه البلاسك؟ يعني ايه؟ بلاسك شيب هار؟ البلاسك دي ليها اسمها بيستخدموها في البلدي قارورة. طب انت ازاي تعرف ان القلب ده في بريكاردري فيوجن؟ بص لو قسمته لو قسمت القلب بخط بالهيد لاين كده بطريقه وهميه كده هتحس ان الناحيتين النصين اولموست متشابهين. اولموست يعني مش لازم نصدر وبي ديفرنشيتد من مين يا لا؟ في كلمه ثانيه اسمها يا حبيبي اسمها كارديوميجالي. بص بقى حسبنا في الكاردو ميجالي هذه اساسيات. بص يا عم بص القلب هنا مثلا ايه؟ مثلا القلب مثلا عامل كده هتحس ان النصين ايه؟ مش متشابهين. يبقى هنا التشيمبرز هي اللي ضيليت لكن ده ايه؟ وايه تاني بقى انتوا خدتوها كمان؟ يلا البوردر بتبقى مالها؟ البوردر مالها؟ ها؟ شارب بوردر في بريكارديال ديفيوجن. يعني ايه شارب؟ بتبقى يعني باينه قوي. انت بقى لو انتوا جدعان في بقى شباب انا لمحتهم ماشيين في الكليه معاهم كتاب الاشعه. كتاب الأشعة بتاع إيه؟ اسم الأشعة. عارفينه؟ موجود هناك في المكتبة اللي بتاعتك. كتاب أبيض فاتر. كانوا بقى يبصوا. يعني إحنا خدنا تشيست نروح فاتحين إيه؟ اتفرجوا على ده بقى أبسس وده ريفيوجن وده نينوس حاجات سهلة خالص يعني. نفس الكلام اللي هتلاقي في صفحة كده فيها إيه؟ كارديو إيجابي وبري كارديو اكتب بقى جنب الأشعة ده ايه؟ لا تنتظر هذا المنظر. لا تنتظر هذا المنظر. أنا هبقى مستني لما المنظر ده يحصل ده يكون معاد فطس. يبقى ايه اللي يحصل قبله بقى؟ الإيكو. الإيكو يقفش الحاجات بقى بسرعة. أنا شاكك في الواد ده يعمل إيكو أنا. لكن ممكن واحد يكون عنده إيه؟ بريكارد الفيوجن. بص يا أولاد عامل تمبونات بس كميه الميه قليله وعامله تمبونات لانها اتجمعت بسرعه فتيجي تعمل شيست اكس راي ما يبانش ان انت شايفه. عشان كده الديفيوجن يقول لك مايل مودريت سيفير اماونت ولا ايه او يعني سيفير ديفيوجن ويقول لك في تمبونات ولا ما فيش. يبقى الايكو اوبن تشويس كده اهو. تمام كده يا سيدي؟ طبعا ساعات بنخش بقى بالابره نسحب الميه نحللها اكسودين ترانسودين تاليت نانسي عفريت بنحللها. بص بقى بنخش بالابره ازاي يا دكتور؟ ايه بص شوفوا بقى الجماعه اللي هو ايه في اوضه كده باسم قلب اسمها اوضه الاسطاره اسمها ايه اوضه كده يعني شبه العمليات شويه بيخش بسرنجة كده عارف ما بين السيب سبيرما اند ليفت كوستا بس يا بس يا كابتن هي سيب سبيرما وليفت كوستا بس واحتفل بالابره ابره طويله واحتفل بيها كده اهو كانه رايح على الليفت شوكر جميل قوي انت بتشوفها، لان الهارد بيبقى باين في السكرين عامل كده اهو حاجه بالونه منفوخه كده. لما تيجي تبص على القلب هتلاقي بص شادو، وتلاقي المفروض الاشعه دي اسمها فلوروسكوبي. يعني ايه فلوروسكوبي؟ يعني انت لو اتعملت لك هتلاقي قلبك بيتحرك، شايفينه بيتحرك، والبوب ده طالع نازله، والنفس كل حاجه باينه. طبعا هنا القلب ده حواليه منه ميه، فتلاقي القلب ده عامل كده واقف ما اتحركش. الراجل يروح مدخل اليمين يقعد يسحب يسحب، بص تلاقي ايه؟ كل ما يسحب تلاقي الغار ده من هنا. يبقى حته مصدر. طبعا في عيال بقى، يعني شوف يا دكتور، في ناس واحده ما تنساهمش ابدا، كان واحد ايه يوريمك جاله لينا الفيديو، يعني واد واد يا دكتور كان بريكاردو افيوجن. بريكاردو افيوجن هتلاحظوا في كلمه ايه؟ بريير بوزيشن، كانه ايه؟ بيصلي. فتلاقي ليه بقى؟ يفضل قاعد عامل كده ليه؟ لان هو لو نام فلات الفلويدز هتروح بوستيريور، الموست بوستيريور تشامبر في الهارت ليفت انتري، يبقى الميه هتطلع على الليفت انتري. ديسني يوم يقعد تلاقيه قاعد مش مكفيه، ده انا عايز اقعد واترمي لقدام كده عشان اخلي الميه تبعد عن البوستير. فالناس دي هتشوفهم فين بقى؟ في اسم القلب او الاجسام الثانيه. ممكن تلاقي العيان عامل ازاي بقى يا دكتور؟ بس احنا مش عارف كده بنحس بالناس بدا الاحساس مش كويس. فتلاقي العيان قاعد على السرير، قاعد على السرير مربع جاب ثلاث اربع مخدات قدامه كده، قدامه كده وفي مدفع كاتب عليهم خلاص ونايم. كل شويه هتلاقي المخدات دي تتظفر، هو جاي كده ولا جاي كده، يقوم من النهجات الشديده. طبعا العيان ده يا دكتور قاعد بقى بالمنظر ده اهو، مش عايز اقول لك ثلاث ايام. تخيل انت قاعد ثلاث ايام لا تستطيع انك انت بس حتى تعمل كده، لا كده لا كده، ثلاث ايام على السرير. لكن في ايه؟ فين بقى تدخلاتي ولا ايه؟ ازاي؟ طبعا خدتها بقى فين؟ عند بتوع القلب بقى. الراجل بيحط الفلوروسكوب يا ابني، بصينا كده الكارت يا كشاف ده قد كده. قالونا راح مدخل الايه؟ بتاع قاعد بقى الميه تنزل. هو كان يورين فكانت هيموراجيك ريكارد انفكشن. اليورين فيها بليدنج تندنسي كده، ساعات احنا بنعمل مياليز للهيبرين، فده بيخلي فيه هيموراج من جوه. الواد يا عيني بقى دوت ماسك وشه على بال خد سافر له ثلاث ايام ما بينامش، منظره بيبقى فظيع. الواد بقى دوت بقى ايه؟ كل بقى شويه تحس ان نفسه ايه؟ استريح. دخل في نوم عميق وصح فيه لمدة يومين ما يقومش، خد الواد مات، الواد في بيموت، ديب سليب يعني، راح قايم من النوم تعرف صار. دي حاجة مهمة أوي التأكلات دي بقى، مش أقول لك يعني أمم ماتوا منها يا دكتور ومحدش عارف كان عندهم عمال يكبر طفل صغير يكبر ونفسه تعبان، يروح راح للدكتور، الدكتور يكتب له يا دكتور عمايله فيلم وحاجات كده، مش يمسكوا يتكلموا ده بينها ليه؟ ده انت كله شيء سكسري يا اخي، مفيش. يعني انت تاكد ان هو عنده برونكو سبازم، ولا الواد عنده نيمونيا، ولا بيضحك عشان بالمونري بوليزم، ولا الواد ده كان عنده ناس بتتاكل وكان فايرال فيري كارفاتش ودلوقتي داخل في الفيوجن قدام الكوميات. ايه رايك ان الواد مات بقى بعد يومين يا ابو؟ يقول لك الواد مات يعني انت مستحيل. عيب عنده بلوه من دول. خلي بالك العمليه طبعا لما المريض يجي لك فور ذا فيرست تايم انت بتخاف. فلذلك ما تتخضش. تلاقي المريض قدامك تعبان، احفظ هذه الجمله. تقول روح قال ان دي حالة مستشفى اصدد السيشن اي عيال شايف شكله نايم بليلة دي حالة مستشفى فمتعش تنشف فيها must be hospitalized and investigated واحد دايلة انت جاي العيادة دي اصلا مش فاهم راجع الكاش وكاتب hospitalization يا الله ممكن تكشف عليه برضه بالعلم وتكتب انت بترجح ايه بس لازم تروح مستشفى تعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا دي حالة هوسبيتال يا ريتني لكن لا ده انا بص راجل بيموت وانا بقى مستشفى الكوسه هكتب له شده بادويه اورال حتى ما فيش ابر كتبتها وان شاء الله هيبقى كويس امتى بقى دي هو هيبقى كويس كويس قوي راح شكلك ايه بقى يستهديك في الحاجات دي على الاخرين هل خبرة ولا علم وغاية بس تفضل قاعد في المستشفى اشوف حالك نفس الاخرين يعني هو لازم كده تعرف اسمك ايه وامك اسمها ايه اعرف طب ايه بقى العلاج انت بتكرر المشاكل طبعا انت مخدرات عامل له ايه بس اثنين ثابت او فرس خلاص كده تبدا طبعا بقى في عيانين بقى بيعملوا كده دي حاجه بقى وحشه قوي يا دكتور بص ده واحد يا عيني بص عنده ايه سرطان في الضم سرطان في اي حته بقى ممكن السرطان ده وصل لايه تبتدي تشارجر مثلا فالواد عنده الراجل عنده ايه فاسد تريكارد هتزله يرجع تاني هتزله يرجع تاني ساعات بيعملوا حاجه اسمها بريكارديال ويندو ايه الويندو ده يعملوا فتحه كده يدخلوا فيها قسطره وتلاقي الميه كل ما تتجمع تنزل في القسطره في الكونتينر كده تاني لكن احنا المفروض نعالج السبب ونعمل ايه طبعا الواد بقى اللي هو جابوه في البروبلم يعني في النيفروتيك سندروم البروبلم اللي انا قدامه شويه ده نيفروتيك كانوا تنقلات راح كاتب ايه اهم حاجه تعملها له دلوقتي وبعدين نتكلم تعمل له ايه فرص الجيب طبعا ده تنقلات هيموت الليله وانا قفشته انزله بعد ما تنزله تبقى نقعد نتكلم ونشوف القصه دي نشوف الطايف دي جت منين عطول طب دي بريكاردايتس بروبلم جاي طب بس هو عشان بقى يحبك لك البريكاردال انفيوجن يحب يجيبها مع نيفروتيك وهتشوف بقى بيحبوا يجيبوها كمان مع اللوبس كمان لان اللوبس بتعمل نفس القصه بس مش لازم عشان ما تطولش عليها نيجي يا سيدي طب بص معلش برضه انا عايز احط فكره بروبلم بس مش هقولها يعني فكره بس كده بسرعه بيشنت اس ال اي يا لوبس اس ال اي سهل جي ان كابيتال جلوميرو نفرايتس يعني جي ان كابيتال بين قوسين او بلاش سهل نفروتك سندروم سهل ايه نفروتك سندروم سهل ريكاردن فيوجن ويز تامبونات يبقى هو هنا شكله من الحراميه بص في البروبلم سالك سؤال هيسالك بقى اسئله عن اللوبس اسئله عن النيكروتيك وسؤال على الريكفري خش بقى على الكونستريكتيف كيليكاردايتس ايه يا سيدي الكونستريكتيف ايه السبب الرئيسي بلويز كبير يجوا بخلوه في بيدها مبخور دايما يحب الشباب. بص بقى يحصل ايه؟ بس عبد الله في ناس بيجيلهم ايه؟ ريكارنت فايرال بيريكاردايتس. بتعملوا كوليسترول. هنا ايه يا جميل بقى اللي حصل؟ بريكارديان بقى فايبرستيشن. خلاص. عامل ايه؟ بص الكلمه الجميله دي كاتشنج افكت على الغرض. زي وزي الميه. فهيحصل فيه اللي حصل في الإفيوجن. بس انتوا شايفين مين اللي هيبقى اخضر؟ او بلاش مش هقول اخضر. مين اللي بيتكون بسرعه؟ الإفيوجن ولا الفايبرستيشن؟ يبقى عشان كده الكونستريكت البيريكاردايتس عمرها ما تبقى امرجنسي ابدا. لكن الإفيوجن يا حبيبي لو بقت تامبونات بسيطه يعني هيجود الروت على طول. شوف كان ازاي؟ يبقى الكونستريكت بيريكاردايتس يلا بقى ايه؟ نقعد نعملها تاني. الفايبرس تيشو ضاغط على الرايت اتريوم سيستميك فينس كونجيشن. ضاغط على الليفت اتريوم البولي فينس كونجيشن. ضاغط على الفنتريكل مفيش فيلنج في لو كارديكال. كده ده زي البريكاردال انفيوجن بالظبط. بس المساله جراديوال. حط لي الكلمه دي جراديوال سلولي بروجريسيف. روح بديك في الهيست اصل دي بروبلم اكتب دي بروبلم من ثلاثه ده دي اكتر واحده بتيجي فيهم كونستريكت. Gradual was slowly progressive. بص بقى جميل. بص. خلك الحتة دي. في صوت قلت لكم عليه في الكلينيكال اسمه بيريكارديال نمط. هو ايه بقى بيريكارديال نمط؟ قلت لك هو حاجة تعتبر زي ما تكون اس 3. سؤال افكرك اهو. الدم لما بينزل بيتكلم على ليفت سايد يعني. الدم لما بينزل من ليفت اتريوم للليفت فنتر ليه ما بيعملش صوت اس 3؟ لان الدم نازل بسرعه بسيطه والليفت فنتر كده تخين وجميل كده فاهم ازاي؟ مرحرح كده. فروح الدم نازل مش هيعمل صوت ارتطام. متى يحدث اس 3؟ لو الدم نزل من الاتريوم للفنتريكل بسرعه شديده كشوكولاته، او لو الدم نزل من ليفت اتريوم الى ليفت فنتريكل في فيلير. لان الفنتريكل لما فيه فيلير بيبقى فلان يخرع يوم الدم ينزل عليه يعمل صوت اس 3. هنا اس 3 هو برضه بس بطريقه مختلفه. ايه هو؟ ده جميل. من العوامل اللي بتخلي الدم لما ينزل من الاتريوم للفنتريكل ما يعملش صوت ان الفنتريكل مرحرح. بص لو كنت كده ايه؟ حاجه مرحرحه كده زي السفنج كده او زي المرتبه. فالدم ينزل ما يعملش حاجه. هنا بقى في كاتشنج افكت اوف ذا فايبرس بريكارديا. فتلاقي مايوكارديا حواليه منه ايه؟ فايبرس تيشو. قافش عليه. فيجي المايوكارديوم في الدايستولي يرحرح ما يعرفش. يروح الدم نازل على المايوكارديوم وهو مش ريلاكسد كويس. يروح عامل صوت. الصوت ده يعتبر كانه اس 3 بس هو نسبوه لمين بقى؟ للبريكارديوم وسميه بريكارديوم نوك. عارف زمان كانوا فاكرينه ايه؟ زمان؟ كانوا زمان فاكرينه حاجه ثانيه خالص. كانوا يقولوا لنا ان الفايبرس بريكارديوم بيطقطق في الدايستول. بيطقطق مين يا عم؟ هو البنتركل مش قادر يرحرح زي الناس عشان الكاتشنج افكت اللي حواليه من الفايبرس بريكارديوم. فبالتالي الدم بينزل على فنتركل مشدود مش مرحرح وعامل صوت. خلي بالك بقى، يبقى بص فيه ده ايه؟ صوت. الصوت ده هيميز هو ده الفيوجن ولا ايه؟ كونستريكتيف. وهيديني في الهيستوري تيبركلوزس. كمان دي مسائل انترناشونال. يعني تروح حاجات بسيطه تلاقي الحاجات دي موجوده. عشان تبقى في كمان حاجه ثانيه. في كمان بقى حاجه ثانيه. النيكفينز فيها ايه؟ زي الفيوجن بالظبط. نفس الكلام. بس في حاجه بقى كمان يا دكتور، اتريال فايند ريليشن. الهدف دايما تيجي بسبب الهاي بريشر في الاتريال. اي اتريال بقى فيه هاي بريشر او بقى دايليتد على طول ايه؟ يعني ايه اللي جاب دي الايه؟ نحسبها معايا. الكونستريكتيف بيريكاردايتس في الدياستول، هو الاتريال بيفضي امتى؟ بيفضي امتى؟ في الدياستول. طب مش لازم يفضي والدنيا تحت مرحرحه صح عشان يفضي ده؟ لا، في كاتشنج افكت برضه. الفايبرس بريكارديان قافش على البنت، يبقى البريشر تحت عالي، يبقى الاتريال مش عارف يصرف اموره. فالإتريال بريشر يعلى ويبقى دايليتد، فيجيله ايه ده؟ شوف ازاي؟ دي الحاجه الثانيه. وكان البلس فايند ريليتد، وفي صوت غريب ما يقولش اسمه، يقول لك في اديشنال ساوند اسمه على الغار. روح سالك ايه الصوت ده؟ عشان تقول ده بريكاردال نوم. ما هو الاسئله كده. طب اقول لك ايه؟ ما تنفي المساله وحط لي تحدث عن الكونستريكت بريكارديت. لا ما ينفعش، لازم اقولها لك هو ده الصح كده. خلاص يا جماعه خلاص، ما ينفعش هو الرص ده. لا مش هينفع، مش هينفع. طيب نيجي بقى اسايس بريكوكس. ايه بقى الاسايس بريكوكس دي بقى؟ هو المفروض يا اولاد الكاردياك إديما مشهورة بتعمل اسايتس. مشهورة بتعمل ايه؟ اسايتس بصراحة بصراحة. بس الدور لمب إديما تيجي قبل الاسايتس. هنا الاسايتس قبل دور لمب إديما، فسموها ايه؟ اسايتس بري كوكس. اسايتس بري كوكس يعني اسايتس جت ايه؟ يروح كاتب لك كده وكان المريض عنده اسايتس بس ما فيش لور لمب إديما، او يقول لك مينيمال لور لمب إديما. شوف ازاي؟ يعني عايز يقول لك اسايتس بالكوكس، كل دي داتا مديها لك. اقول لك على مفاجاه خطيره دي. تخيل في يوم من الايام الواحد يقول يا ابني انا عطلتم صفحه الكليه مش المستشفى، عطلتم والعيال بصراحه كده خدوا مني بكاكين في وشهم. انا ماشي كده عادي كده كده ماشي عم راح فين؟ هم ماشي من حته. بصيت ليه صفحه يومين اللي ايه؟ الدكتوراه خارجين الامتحان. خد الدكتوراه بس طبعا هو مش هيجيبها بالوضوح الشديد ده. تلاقي ورقه كده زي ورقه كده طول كده الكلام فيها فونت صغير وكله محشور في بعضيه كده. أو ما توصل لنص الأسئلة تلاقي نفسك نسيت تطلع تاني. تقعد تطلع تفتكر تنزل تلاقي الوقت خلص. لأن هو حاطط حاجة معينة في زمن معين لازم تخلص منه. تلاقي فيه طبعًا، لكن لو جت زمن طويل هتخلصه. لا دي كيس عايزك تحلها لي 45 دقيقة. بس إيه؟ بس كيس إيه معقدة. فطبعًا غلطوا فيها. في ناس عرفوا وناس غلطوا. طول السلام بالله انا في عندي لمقطع طلبه بكالوريوس شطار اجيب واحد بدري في الولد وعدد حواليا كده اني اشوف ولد تبقى عارف يعني. طبعا الكلام داير في النص وانت تطلع حاطط كلمه تنوين على الميركان الحق وحاطط كلمه على البريكوكس وحاطط البلس في اف. طبعا بقى بلس اف ممكن يعمل لك شلل للراجل الابليجيا ودخلوا مش عارف فين وما يمنعش ان هو يجيله تشيست انفكشن وجاله نيمونيا يعني يبهدلك في ده بس هو في الاخر انت كونس ريكتري يبقى النقاط دي مهمه جدا. طيب الاخاز بريكوكس جه سببها ايه بقى؟ افكركم برضه انا قلتها مره اقولها لكم بقى عشان احنا ايه قلناها مره في العمل. جيت قلت لك ايه؟ قلت لك انه الانفيروفيناكيفا والسوبيروفيناكيفا بتغطيه بايه؟ البريكارديا. خلاص؟ فانا عندي ايه؟ كونستريكتف ايه؟ ها؟ بريكاردايز. يعني عندي فايبرس بريكارديا. هيروح ضاغط على مين؟ على الانفيروفيناكيفا. بس هو مش هيقفله. ما يقدرش يقفله. ده تخت كده. طب ايه اول برانش او اول يعني تريبيوتري رايح للانفيروفيناكيفا وبعد القلب على طول؟ الهيباتيك فين؟ يعني انت اول ما تنزل كده من الغار تلاقي الهيباتيك فين داخل على مين؟ على الانفيروفيناكيفا. فيروح جاي الفايبرس بريكارديوم يروح ضاغط على مين؟ على الانفيروفيناكيفا. حلو. الحركه دي بتروح عامله كينج في الهيباتيك فين. يقوم الانترا فاسكولار بريشر في الليفر يرتفع ارتفاع شديد. خلي بالك الهيباتيك فين ده يا جميل ده بيبريد بطنك كلها. يعني البورتال فين بالجن لازمك ببطنك بالبريتونيوم كله بيدريد الى الهيباتيك فين. ده كده كانه عنده بورتال هايبرتنشن. فيقوم يحصل الإديمة لوكاليزيشن الأول في بطنه فتبقى أسايس وتيجي اللور ليمب إديمة متأخرة. يعني هي دي محدش هيسألك يعني على الميكانيزم هتلاقيها مكتوبة في المذكرة العملية مثلا. تمام؟ طب نعمل بقى إيه؟ إكس راي ارسم الأشعة دي عشان تيجي في الامتحان الأشعة مهم قوي يا دكتور. بص يا دكتور تلاقي اكس راي على الغار تلاقي كده البوردة بتاعة الهارد فيها لون أبيض. يعني الألوان الحمراء دي تبقى بيضة. طب إيه اللي يعمل بياض في البوردة أوف ذا هارد كده؟ كالسيفيكيشن في البيريكارديا. هو دايما الكونستريكت البيريكاردايز دايما بتبقى كالسيفاي. هتشوفوها في الأشعة. ده إيه؟ كالسيفاي. في لاترال فيو في لاترال فيو يعني ده مثلا ده كده الاسترنا الاسترنا ده الفرتبرا الكولا ده الكاردك شكل يتيجي برضه في امتحان اللاترال فيو بتاع الصحاب تاتي برضه بيتشز كده او اي جنراليزد كده ممكن تعمل اسايلس عشان تبقى عارف. لكن قالوا حاجه، طب انت تقول لي طب ازاي الكارنة القديمه؟ ما انت عارف اللي عنده برولونجد كارديان كونجيشن سيستميك فينس كونجيشن الليفر بيبقى كونجيست سرعان مسيره القلب من ينحدر، دي حاجه معروفه. لذلك الثلاثه القديمه يعملوا لك ايه؟ اسايلس الثلاثه يعملوا، بس هو الفكره ان هم ايه؟ انت ربطت حاجه بحاجه. انت في الليفر قالوا لنا ايه؟ ان البورتال هايبر تنشن لوحده ما يعملش، لازم معاه هايبر البومين. خلاص احنا فهمنا القصه. لكن النيفروتك طبعا هيعمل، هو اوريدي عنده هايبر البومينيا، بس تبقى الاسايتس عنده مينيمال. ليه؟ لان ما عندوش بورتال هايبر تنشن، ما عندوش لوكاليزيشن. الكاردياك برضه هيعمل لان بيبقى الليفر كونجستد وبرضه هياثر على السيرم قلبك. ولذلك دايما يا جماعه الكاردياك القديمه دايما تلاقي ايه؟ لور ليب الاول يورم وبعد يجي الاسايتس بعدين. وقبل بقى الليفر يبقى كونجستد والقلب بيقل وحاجات زي كده برضه. الا في الاخ ده بتلاقي الاسايتس بتحصل بسرعه لان الكينج في الهيباتيك فين ده بمثابه بورتال هايبرتنشن ولوكاليزيشن، فتلاقي القديمه تزدق شويه اللور ليب. يعني بص يا دكتور هو بيشوف، يعني دايما قلت له كلمه الميديسن علم غير دقيق بالمره، يعني احنا بنشوف هتلاقي ناس تكون ستريكتيف ما عندهمش كلام ده خالص والعكس، يعني مش كل الحالات بتبقى في المسطره. يعني مش عايزين نطول عشان نخش في دايلما. يعني عندك لسه في ماجستير ودكتوراه، لو انت هتكمل ماجستير هتلاقي في اسئله كثيره جدا من اللي بتدور في ذهنك حاليا. تاخد العلم كله في قاعده ولا ايه؟ بس انتوا اعرفوا اللي احنا بنقوله. بحط بقى يلا البروبلم بتاعي. طب الكوليسترول بتاعي هعمل له ايه بقى في الاخر؟ طبعا بيعمل ايكو، وهو الايكو بيقول دي كوليسترول ده من العمليه بايظه خالص، دي دي كارد الكتروني وخلص. على كده عمكم مفتوح اللي هو دايما بيجي كده الراجل اللي هو ده كان عنده كوليسترول بيليكاردايتس، بس كان نتيجه ريكارنت فايرال بيليكاردايتس وعامل اوبن هارت سيرجري، وكان ايه يا دكتور؟ بص ديسم وصلت الديك بنت بتاعته دي، بص كانت خرابين وهو اوريدي ايه بقى؟ عنده ليفر سيروز، فكان بطنه دي عمكم مفتوح، ده كان بيلبس جلابيه كان شايل يعقل خرابين كده جلابيه، وتلاقي ماشي في الشارع كده بطنه دي قد كده. انا بلاش القديمه وبهدله، والبنت بقى كمان كانت فين؟ كانت تبان كده في هنا على هون، كانت تلاقي البنت هنا بص دي طيبه القشره دي بنت اهو، خطه خبيث لحد ما عمل العمليه. اكتب بقى الحته دي عشان تبقى عارفها وتقولها للعيانين. اكتب الامبروفمنت افتر بيلي كاردييكتومي بيبقى جراديوال، يعني ياخد اسابيع. مؤاخذة مش بقى يعمل عملية عشان كده اقول لك عامل عملية يا دكتور انا تعبان لسه انا بقى يا اصبر بقى لسه شوية، يعني ايه؟ الضغط متكتف بقى له 20 سنة، قلب متكتف بقى له 20 سنة، صح ولا لا؟ يعني انت لما تمسكوا على كده يكتفوه تكتيفة باتكال لمدة 3 ساعات أو ما يفكوه هيجري هيبقى بقى يتمرن صعب صعب حتى يشد حلوة بالظبط. فعلا ممدوح ده ما تحسنش الا بعد شهر وشويه. حاجه غريبه. هو دكتور اكتب بقى البروبلم. قالوا لي يا سيدي مريض عنده باست هيستوري اوف تيبركلوز. مريض عنده ايه؟ باست هيستوري اوف تيبركلوز. وبعدين ريسك ريديفلوب. بص مريض التي بي اول ما يقلب لقال مفيش علاقه بينهم يا حبيبي الا البريكار. هو التي بي هيعمل ايه بقى؟ هو البريكار ريسك ريديفلوب ديسك صوت جسد كبير. وبعدين يا سيدي رحمة نقطة الصيام ايه سبته وكان كتابه اسكتوا شوية اكتبوا نقطة additional sound على الغار. طبعا هو بينبط على مين؟ بيقول لك ايه وما هو الاديشنال ساوند؟ وقت كانت التدريب طب ايه كمان؟ نقول بقى كمان عصايد بس مفيش دور جنب جديد عشان تقول له ايه؟ عصايد بليكوكس والباوس في ايه؟ تعمل له ايه؟ انفستيجيشن على الاكس ايه؟ ايكو طبعا تعمل ايه في الاخر يعني؟ في ريكفري قصص تطبق لكل القصص كل قصه في التاني زي ما انت عارف المغازه 300 400 اغنيه وحافظ 300 فيلم مش معنى دول محفوظين تحفظ القصص يعني عايز اعملها زي نوكت ونتبرع واحد كده تي في بعد ما حدثت الكونسول دي وبعد هي ناقصه كده او تجيب بقى الرقابه موضوع بقى ان ايه تحكي على رقابه. طيب اخر واحده الهيد الميريكاردايت الهيد دي العجيبه قوي دي عجيبه بقى بس ما تجيش او ممكن تيجوا ممكن تيجي على حضنكم عشان انتوا دفعه فقريه كده شكلكم كده بتتابع السن. طب قولوا لي هو الكول ستريبت بيريكاردايتس مين اللي قافش؟ البذره والبريكارد البذره والبرايتر بريكارد دول قافشين على الهارد بس هنا بقى قافشين على الهارد برضه بس البرايتا الليير والبريكارديا ماسكه في الميدياستايل. يعني ايه؟ هي الهيجه بتاع الميدياستايل. مين اكتر واحد في الميدياستايل اكتر حاجه في الميدياستايل؟ لازقه في الغار الطبيعي بس. في ورا القلب عدم. هتلاقي الفايبرس تيجي روح ماسك في الاوتوبيلس بس مش هيقفله. هتلاقي في ساينز غريبه بقى في تعال بقى نشوف ايه؟ يبقى هي زي مين عندك كونستريكتيف ولكن سؤال يا جميل انا جيت قلت لك حاجه فاكرين زمان واحنا لسه في البدايه قلت لك هي الايبكس في السيستول فاكرين ما قلت الحته دي جيت قلت لك ضربة الايبكس بتحصل في السيستول صح؟ فانا قلت لك ليه بتحصل ضربة الايبكس؟ جيت قلت لك اللي مسبب ضربة الايبكس والبلج اللي بنشوفه ده مع السيستول هو الروتيشن اوف ذا هارت اثناء السيستول لان الهارت وهو بينقبض بيروتيت كده فالروتاتوري موفمنت دي هي اللي بتخلي القلب يضرب في التشست وول فيبان. فجيت قلت لك كان من المفروض ان الهارت لو مش بيعمل روتيشن كان السيستول هيبقى كده بس مفيش روتيشن فكان يبقى فيه انتركوستال ريتراكشن مكان الايبكس اثناء السيستول. مش كنا كنا زمان قلنا ان في طلبه كثيره بتتلخبط من هذه المعلومه واحنا قلنا ما بتتلخبطش ولا حاجه اللي بيقولوه بيمشي. يعني هو قصده ايه؟ لما يجي الدكتور يقول لك ان ضربه الايبكس تمثل السيستول فانت تقول له ازاي؟ ده مفروض في السيستول القلب بيعمل كده يبقى مفروض السيستول يعمل ريتراكشن وليس بلج. هيرجع يقول لك ده سبب الضربه مش السيستول ده الروتاتوري موفمنت والظهار التي تحدث اثناء السيستول. هنا بقى هيتحقق هذا الخيال. ما هو الخيال؟ ان القلب حوالين منه ايه؟ فايبرس تيشو قافش عليه وزي ما تقول الفايبرس تيشو ماسك في الميدياستايل فتلاقي الهارت وهو بينقبض ما بيعملش الروتاتري موفمنت المطلوبه دي نمره واحد. زائد ان ممكن البتاع ده اهو الفايبرس بريكارديا يبقى لازم في التشيست وول من جوه. هتلاقي الهارت وهو بينقبض اشعر بايه؟ بسيستوليك انتركوستال انفكشن. دي اسمها ايه الساين دي؟ برود بين ساين. على فكره البرود بين ساين دي بيجيبها في الام سي كيو. يجي يقول لك ايه؟ سيستوليك انتركوستال انفكشن بتسيجنيفاي بص الزحمه كده. سيستوليك دي هتطلع فيه شويه خواسيب كده وراح تفس لك الانديز البريكارديتس. طبعا انت ايه؟ في الفايبر. لكن لو انا فاهم بص ان بيفهم الحاجه لا يمكن انسان. واحنا هنعمل لها تصويره ايه؟ خلي بالك. حاجه ثانيه العيان انتوا جربتوا في نفسكم ولا لسه؟ لو انت نام على السرير وجبت الايبكس بتاعتك كده لف شمال هتلاقي الايبكس تروح خارجه سنه لبره تخرج سنه لبره ليه؟ هنا لا فيكس الايبكس روك تفضل لازم تشيس فوق كمان هتديك قصه كويسه حاجه بقى بتاعها بقى في اشاعه هي اسمها الفلوروسكوبي بقى اللي هو ايه؟ لو انا شربتك دلوقتي باريوم شربته اسمها باريوم سوالو الباريوم يدي الى الاوتوبيس هوقفك ورا الاشاعه في الكلوروسكوبي هشوف الغار واشوف بقى الاوتوبيس بتاعك عشان استبغل هتلاقي الغار عمال ايه هنا ينقبض كده ايه وتلاقي الاوتوبيس عمال يعمل كده بص كده الغار ينقبض والاوتوبيس عمال يعمل كده ايه ده؟ ده ماسكين في بعض شايف الصين دي اسمها ايزي بيبي ده عايز عمليه جراحيه عايزين نسلك بقى البريكارد اللي حواليه عايز يشيلوا اللي بيت صفحه السيبر يبقى انتم ملاحظين البريكارد دي فيوجن شبه الكونستريكت والكونستريكت في شبه الادهيزن بس كل واحد فيه ساينز بخطه هبقى البريكارد دي فيوجن عشان نكتب جدول الفرق ما بين البريكارد دي فيوجن و وايه؟ والكود ستريكت بريكتر لا اسف الكارد فيوجن والهارت فيلير حط جدول اعمل لي على الجدول كده حوالي 84 ايتم كده اعمل لي الجدول بس وربنا يحسن اطلب لي جدول كده خلاص كده اكتب البلس في الهارت فيلير ها بيبقى عباره عن ايه؟ نوع البلس ايه؟ الهارت فيلير يسيبه ها بلسس ايه؟ سي طبعا الاجابه بديهيه يبقى بلسس والترمنس بلسس والترمنس جميل الناحيه الثانيه مين ولا لسه قايلينها؟ بلسس بارادوكسس جميل ليك نينز يا ولد نروح فين في الفيوجن تقول ايه؟ انسبيراتوري فيلينج مش لازم تقول كوزمون ساين مش لازم الهارت بقى طبعا بس برضه عايز اقول ايه؟ كونجستيف ويز انسبيراتوري فيلينج الناحيه الثانيه كونجستيف ما فيهاش انسبيراتوري فيلينج ايه لخبطوا؟ ما انت يا عم نايم شد خيرك يا عم طيب قلنا ايه؟ كونجستد هنا وكونجستد هنا خلاص؟ مين اللي فيه انسبيراتوري فيلينج؟ الفيوجن التاني ما فيهوش بس يا عم طب يلا نعمل ايه تاني بقى؟ نعمل بقى الاوسكالتيشن هيبقى في الهارت فيلير مفلنج اوف هارت ساوند طب وفي الفيوجن معلش هتلاقي الحته دي قرعه شويه بس يعني خدها تعالى لك ديستنت خالص بعيدة. سبحان الله كان اهل زمان الحاجات دي يعني صدق ايه صدق دماغك لا دلوقتي قاعد كده بس بقول صوت لا انا سامع الصوت جاي من بعيد الحق في ده الحق من الثاني لا ده في ميه فانا شاعر ان الاصوات دي ستاند ما كانش فيها حاجه. طب حته تاني ايه تاني اخبار في ساينس الهارد مهمه جدا اللي هي الساين الوحيده التي تدل على خمس مليون ايوه اس 3 كالو هيبقى فين؟ فين؟ على الابيكس مثلا يعني كالو خلاص بقى. طب الكارل فيوجن مفيش كالو. طب مين اللي عنده ميرمر؟ مين اللي ممكن عنده ميرمر؟ هارت فيل ليه بقى جاي من ايه؟ بص اي فالف ليجن ممكن تعمل ليفت سايتد فيلير. والليفت سايتد فيلير او الهارت فيلير بطبيعته لما الليفت فنتركل بيفيل ويدايليت يفتح المايكرو فالف يا مايكرو رايت فنتركل يفيل ويدايليت يفتح الايه؟ الترايكاستيك فالف يعمل ترايكاستيك فالف. انما انت بيكرر الفيوجن لا صح دي كلها يعني بعض مش عارف كان في فروقات تانية أوي. بص في ساين بانتكال شوفوها لي كده في الفيوجن على يمينك ساين خيالية تلاقي في ناس القدام يقول سيلفي أخبر على الساين اسمها إي وورد ساين الفيوجن بتقفل فينو فينا كيبا واللي ممكن تضغط عليه. طب تقفل السوبيرو فينا كيبا وتضغط عليه. ليه؟ ان الفايبرز من الكارديم يقفل مغطي السوبيرو ايه؟ فينو فينا كيبا. السؤال بقى هنا، طب هل البريكارديال ديفيوجن ممكن يعمل سوبيرو فينا كيبا وستراكشن زي البروستريكتيف؟ هقول لك الاجابه هو ممكن، بس العين هيموت من التمكنات قبل ما يعمل الكلام. يعني انت عايز كمان تخلي الماي اللي في البريكارد اللي ضغط على القلب روح قفلاني كمان سوبيرو فينا كيبا وانا لسه عايش. لكن الكونستريكتيف عشان عمليه مزمنه وجراديوال والفايبرس تيشو هيتمكن شويه من السوبيرور او الفيلو فينا كيبا، يعني ممكن يعمل ايه؟ يعمل هي فيها مكتوبة عندك. خد بقى سودة أو بكتيريا، ما في أي حاجة.